بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا الآية عباد الله، موضوعنا اليوم عداء أهل الكفر للإسلام والمسلمين مستمر عبر تاريخ الإسلام. إن الحديث في الموضوع يمكن حصره في نقاط: نظرة عن العداء التاريخي للإسلام والمسلمين، مظاهر الانحراف في المجتمع تبين تأثير الدعوات الفاسدة، أسباب معاداة الأعداء للإسلام والمسلمين. عباد الله، إن عداء اليهود والنصارى والوثنيين في القرون الأخيرة إلى الآن ليس إلا امتدادا للماضي، فهو موصول بحلقات العداء لهما عبر التاريخ، فهو عداء بين الإسلام واللا إسلام، أو عداء بين الحق والباطل. ومن ثم كان الكلام في الموضوع يستلزم معرفة الخصوم ونياتهم العدائية المبينة أو المبيتة، وقدراتهم ووسائلهم لاتخاذ ما يلزم من العدة اللازمة للمواجهة والقيام بالواجب على كل الواجهات. ولا ننسى أن المغرب كان له جولات حربية مع الدول الصليبية دفاعا عن مسلمي الأندلس، وبعد سقوط الأندلس اتجهت أطماع دول الصليب من فرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وغيرها نحو المغرب، فكان له جولات حربية مع خليط من حملة الصليب من هؤلاء بزعامة البرتغال. ومعركة وادي المخازن قرب القصر الكبير لا زالت حدثا تاريخيا شاهدا على ذلك، انكشفت فيها أطماع الصليبية مرة أخرى، لقنت فيه درسا لن تنساه، لأن المغاربة إذ ذاك كانوا لا زالوا على الفطرة، لم تتمكن منهم دسائس الصليبية والصهيونية والشيوعية، كانوا لا زالوا محصنين بحمى الإسلام، حتى الذين كانوا لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه كانوا متدينين بما عرفوا من الإسلام. أما في العصور الأخيرة فقد تكالب أعداء الإسلام على بلاد المسلمين في الشرق والغرب بحملات متعددة متنوعة. وفي هذا الإطار يشتكي كثير من المسلمين المتواجدين في الدول الغربية من الحملة الصليبية المسلطة عليهم بشتى أنواع الدعوات إلى التنصير، ويحكي الكثير منهم أنهم يتعرضون لهم أثناء عودتهم إلى البلاد بنشرات وتسجيلات مرئية ومسموعة تدعو إلى التنصير. هؤلاء الذين يسمون المبشرين وهم في الحقيقة ليسوا مبشرين، إنما هم منصرون. وكما كنت قد أشرت غير ما مرة، هذا الداء وصل إلى البلاد الإسلامية ومنها بلادنا. هذا الداء إلى الدعوات إلى هذا داء الدعوات إلى التنصير بكل الأنواع والعياذ بالله أخذ طريقه. لماذا؟ لأنه حينما يفتح الباب لكل من هب وادب للدخول إلى البلاد، ذاك يتطلب تتبعات كثيرة لهؤلاء الوافدين، وخاصة الذين يظهرون بمظهر المثقفين أو النشيطين كما يعبر عنهم اليوم بالنشيطين. هؤلاء ينبغي بل يجب أن يعرف نوع نشاطهم، فهم يخربون في البلاد من حيث لا نشعر ولا نفيق إلا بعد أن نرى الأثر في أبنائنا. صاروا يدعون إلى المسيحية بدعوى الحوار الثقافي أو الانفتاح الثقافي أو الانفتاح الحضاري أو الرأي في مقابل الرأي الآخر، حق يراد به باطل. والمظلة الضخمة الكبيرة الواسعة هي مظلة الحرية ومظلة الديمقراطية. فصار البلاء منتشرا إذا لم يكن المسلمون بجميع طبقاتهم وأصنافهم على بينة من هذا الأمر. عباد الله، إن المجتمعات الإسلامية أصيبت بداء الاستعمار في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وأصيب المغرب هو الآخر بداء الاستعمار في بداية القرن العشرين من طرف فرنسا وإسبانيا، وما تحرر منهما إلا بعد كفاح مرير، ولا زال أيضا يواصل المجهودات الجبارة من أجل التحرير الشامل، ويبقى الباب للتحرير مفتوحا، وهو أن يتحرر أبناء المسلمين من كل أنواع الهيمنة ليشعر المسلمون في بلادهم فعلا أنهم يمارسون هويتهم الإسلامية بكل حرية، طبعا في نطاق الشرع وفي نطاق ما يسمح به الشرع، حتى لا تتخذ حرية تتخذ الحرية أيضا غطاء للفوضى وغطاء للتسيب لنشر الفكر باسم الإسلام وهو بعيد عن الإسلام. هذه الأمور لا بد أن تكون مقيدة بالفهم الصحيح للإسلام. قلت وما تحرر منهما إلا بعد كفاح مرير وجهاد مستميت، وقد عرفتم ذلك من خلال الحديث عن قومة المغاربة التي أكدتها ثورة الملك والشعب في الخطبة الماضية. فمن الغفلة عن التاريخ والجهل بمخططات العدو الصليبي أن يرن أنه رحل بكل أدواته وآلياته. إن التاريخ يكذب هذا الظن، ومن ثم وجب القول إن العدو المستعمر إذا انسحب عسكريا لا بد وأن يترك وراءه من يواصل رسالته التخريبية من أبنائه وأعوانه الذين يدينون له بالولاء والتبعية فلا يعرفون، وقد يعرفون بعد مدة. وكم نبهنا ولا زلنا ننبه على هذا الأمر حتى لا يفوت الأوان، معتقدين أن الانحراف العقدي والأخلاقي والسلوكي والتربوي الذي ظهر أثره في الحياة العامة للمجتمع وازداد خطره في العقدين الأخيرين وراءه الدسائس والتحايل والمكر الصليبي والصهيوني والشيوعي، وهذه المذاهب تتكامل فيما بينها للوصول إلى هدف مشترك هو تنحية الإسلام عن المسلمين. واليوم في هذا التاريخ، في هذا العصر، في هذه السنوات، اتخذ شعار آخر لتمرير كل هذه الأمور تحت غطاء محاربة الإرهاب، وهي في الحقيقة محاربة الإسلام والمسلمين، وليس في بلد واحد أو جهة واحدة، وإنما في العالم كله. لما؟ لأنه حينما كانت المحاولات من أجل أن تكون الهيمنة في العالم لقطب واحد، وكان القطبان معا يتصارعان للسباق على هذه الهيمنة، فتمكن قطب من زحزحة قطب آخر مضاد له، فلم يبقى إلا الإسلام والمسلمون. إذن فلا بد وأن تخطط وتجمع الآراء والتخطيطات والتحليلات الآنية والمستقبلة وبناؤها على الماضي من أجل محاربة هذا الماكر في نظرهم، هكذا يسمونه، هذا الماكر في نظرهم هما الإسلام، وحاشا لله أنه ماكر، الإسلام دين الله. إذن بما يمكن أن يقاوم المسلمون هذا المد العالمي الخطير؟ يقاومونه بالالتزام بالإسلام أولا، علما أي فهما والتزاما وحماية، ثانيا بتربية الأبناء والشباب وتعاون الكل على الالتزام بهذا الإسلام، لأنه خيار المسلمين ولا خيار لهم، ولأنه المختار من الله لعباده وليس غيره. فحينما يصل المسلمون إلى هذا المستوى من الفهم الصحيح للإسلام والتعاون ورص الصف، وأيضا فهم ما يريد الخصم منهم، يستطيعون بهذه الأمور أن يصمدوا وأن يحاربوا هذا العدو الماكر الطاغي الذي يريد إزاحة الإسلام عن المسلمين، وليس في قطر واحد وإنما في الأرض كلها، من أجل أن يبقى في الأرض المعبود المادي والطغيان، ولا يبقى شيء اسمه الله واسمه الدين. وكل ما يمكن أن يجمعه كلمة الدين خصة زول. إذن الأمر خطير وخطير جدا، والمسلمون قد يسهمون في هذا من حيث لا يشعرون بقبولهم دعوات الغير وانفتاحهم للشر واعتناقهم له وتهافتهم عليه وتخليهم عن دينهم بكيفية أو بأخرى، فهم في الحقيقة يقدمون المساعدة للعدو للتمكن منهم. وأكبر هزيمة يصاب بها المسلمون هي الهزيمة النفسية الداخلية، بمعنى الاستسلام، يوقع أن من ديره اللي أعطى الله هو هذا، واش غد نديره، واش احنا قدهم، واش احنا قدين عليهم، وهذا هو الاستسلام، مش خلاص. فحينما يصل الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والدول إلى هذا المستوى، خلاص انتهى الأمر، تمكن الداء. طيب، قلت معتقدين أن الانحراف العقدي والأخلاقي والسلوكي والتربوي الذي ظهر أثره في الحياة العامة للمجتمع وازداد خطره في العقدين الأخيرين وراءه الدسائس والتحايل والمكر الصليبي والصهيوني والشيوعي. وها هو الصلح قد أصفر والحق قد انجلى، ما بقى شك الآن. وبناء عليه نؤكد أن ما تقوم به الصليبية والصهيونية والشيوعية ليس جديدا وآثارهم تدل عليهم. فمتى عرف المسلمون في بلادهم تنظيم مباراة لاختيار ملكة الجمال؟ متى كان هذا مطروحا في البلاد الإسلامية؟ متى كان هذا التفكير عند المسلمين على جميع المستويات إلا بعد أن غوصوا في عقر دورهم بالفكر الإباحي العلماني الشيوعي الصهيوني؟ تمكن هذا الفكر من مستويات عدة فصار يروج لهذا الأمر ولغيره، وهي دعوة سافرة إلى الدعارة والفساد الخلقي، وهو آثر من آثار عمل الصليبية والصهيونية والشيوعية، وصورة الإباحية من صور علمانية الحياة. وذاك هو الهدف الأسمى لكل هؤلاء: الصهيونية العالمية ما فيها معتدل ومتطرف كما يقال، ما تصنت الإعلام هذا متطرف وهذا معتدل، ما كيش المتطرف والمعتدل، كلهم متطرفون. لأنه إذا مشينا مع ماذا يريدون ما كيش المعتدل، فأي معتدل في التخطيط لإقصاء الدين وأعني به الإسلام عن حياة المسلمين، وأي اعتدال في اتهام المسلمين جميعهم أنهم إرهابيون أصوليون خطيرون. هذه الحملة بهذا العموم بهذا الشكل ما عمرها كانت في التاريخ بهذا الشكل على هذا المستوى ديال العموم لتعميم الحكم على الشعوب كلها وعلى الدول كلها، عمرها ما كانت في التاريخ. إذا للأمر ما بعده. متى كانت المرأة المسلمة التي تنتسب إلى الإسلام في الأصل، أما كونها انحرفت هذا شيء آخر، متى كانت المرأة تجاهر بظلم الإسلام لها بحرمانها من حقوقها وهي لو عرفت نصوص الإسلام من القرآن والسنة الصحيحة ودرست شريعة الإسلام لأيقنت؟ وفعلا أيقنت المرأة المؤمنة ذات الفكر الصافي النقي من هذا الذي أقوله، أي هذه المرأة التي تتهم الإسلام لو درست الإسلام لو عرفت نصوص الإسلام لو جمعت نصوص الإسلام من الكتاب والسنة لأيقنت أن المرأة ما أنصفت في التاريخ، ما أنصفت واعتبرت مثل الرجل وشقيقته في الأحكام، ترث وتورث وهي زوجة أو أم أو جدة أو بنت أو أخت إلا بالإسلام، أي ما عرفت هذه الأمور كلها إلا بالإسلام. لكن لما جهلت الإسلام وفتحت عقلها لثقافة الغرب وتربية الغرب ولوح لها بالحرية الفوضوية ظنت المسكينة أنها كانت محرومة فانساقت وراءهم فتمكنت منها دسائس الصليبية والصهيونية الإباحية والشيوعية، فصارت كما نراها دمية متحركة تكاد تفقد أنوثتها وآدميتها إلا من ثبتها الله على دينها وأخلاقه وقيمه. وليس هذا اتهاما لمن هي هكذا أو تجنيا عليها، ولكنها صورة حية من الواقع المعيش. ويؤسفنا أنها بنت المسلمين وبنت الإسلام في البيئة الإسلامية، فنرجو الله لها الهداية والعودة إلى الصواب، وهو الاستقامة على الإسلام قبل أن يتوفاها الله على ما هي عليه من انحراف في العقيدة والفكر والسلوك واتهام للإسلام. ولا ننسى عباد الله أن حامل الصليب الحاقدين على الإسلام والمسلمين عبر التاريخ هم في هذا العصر أوفر عددا وأكثر مالا وأشد تنظيما وأوسع تخطيطا وأقدر على القيام بحملات التشويه للإسلام واستمالة الشباب بالإغراء المادي والغزو الفكري، لأن وراءهم الكنائس الكبرى في أمريكا وفي أوروبا تمولهم وتجهزهم بكل الوسائل للقيام بدور التنصير والإفساد في الأرض، وخاصة في المجتمعات الفقيرة التي تعاني من كل أسباب العيش. إن أهل الباطل ماضون مضحون في سبيل باطلهم، جادون في العمل من أجل نشر العقيدة الصليبية، عقيدة التثليث والفكر الصليبي والإفساد الصليبي في المدن والقرى وفي كل مجالات الحياة، لإفساد كل شيء على المسلمين حتى الهوى الذي يستنشقونه. ومن ظن غير هذا ما عرف أعداء الإسلام والمسلمين ولا عرف معنى الحق ومعنى الباطل. أيها المسلمون، من يوم ظهر الإسلام عاداه الفرس والإغريق والرومان واليهود والمشركون، لأنهم جميعا أهل الحياة الدنيا، فالأرض دار قرار ونعيم لهم، ولا نعيم لهم إلا شهوات الدنيا وملذاتها، فالدنيا بكل ما فيها متاعهم. وعلى هذا التقى كل من لا يدين لله بالدين الحق. أما الإسلام فقد اعتبر الدنيا دار الغرور، وليست إلا دار عبور إلى دار الخلود والبقاء، فسجل القرآن هذه الحقيقة التي لا تتبدل ولا تتغير، فقال تعالى في سورة العنكبوت: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، حيوان حياة. ومن ثم كان الفرق بين من انقطع للدنيا فوقف حياته عليها فلا يرى إلا هي، وبين من جمع بين الدنيا وضرتها فجعل الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء وإقامة دائمة، متمثلين قول الله تعالى في سورة غافر على لسان مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى. الآية. فأرجو الله عز وجل أن يشرح صدورنا للحق ويثبتنا عليه ويثيبنا عليه، وأن يأخذ بأيدينا وأن يقود أنفسنا بالإيمان إليه فنعمل له وحده، فيكون هو الهدف الأسمى، ولا هدف لنا في الحياة إلا هو سبحانه وتعالى، أي طاعته والعمل بما يرضيه حتى نلقاه آمنين مطمئنين معتقدين فيه سبحانه وتعالى أنه يرحم عباده المؤمنين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد يطرح التساؤل: فلماذا يعادي النصارى الصليبيون واليهود والشيوعيون الإسلام والمسلمين؟ قد يسأل المرء الجواب: إن النصارى حرفوا وغيروا وبدلوا الدين الذي أنزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام، فأقاموا تدينهم الفاسد على التصور الذي وضعوه لأنفسهم فسموه دينا، فكذبوا على الله وعلى عيسى وأمه مريم. فلما بعث الله سيد الخلق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وختم به بعث الرسل والرسالة السماوية، فضح كتاب الله تعالى النصارى وبين كذبهم، فأظهر حقيقة عيسى وحقيقة مريم، وأن ما ادعاه النصارى فيهما يجانب العقيدة الصحيحة التي أثبتها القرآن. فصدمت الحقائق التي نطق بها القرآن علماء النصارى حين بين أن عيسى عبد الله ورسوله، ليس هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما ادعوا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال تعالى في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وقال تعالى في نفس السورة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. لهذا وقف النصارى موقفا عدائيا من الإسلام والمسلمين، وازدادوا عداء وحقدا لما تولى علماء المسلمين بيان فساد عقيدتهم في الله وفي عيسى وفي محمد عليهم الصلاة والسلام، حيث اطلعوا على مؤلفاتهم، ومنها مؤلفات ابن حزم الأندلسي التي أظهر فيها باطلهم فمنعوا تداولها. ومثل النصارى اليهود عليهم لعائن الله، الذين عرفوا من خلال الإنجيل والتوراة صفات محمد صلى الله عليه وسلم أنه آخر الرسل بعثة، فلما بعث كفروا به وبرسالته التي بعث بها، كما حكى القرآن عنهم في سورة البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لقد فضحهم الإسلام وبين كثيرا مما كانوا يخفونه من حقائق، وبين كذبهم في دعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم أهل الحق، فحكى القرآن عنهم قولهم في سورة المائدة: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بل أنتم بشر ممن خلق، ما وشي كما تدعون كما تقولون أبناء الله وأحباؤه. وجمع القرآن اليهود والنصارى في سياق واحد وحكى عنهم اعتقادهم الفاسد في الله وفي عيسى وفي عزير، فقال في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يوفكون. وسيعيون أصحاب المذهب المادي الذين أقاموا مذهب حياتهم على المادة ولا شيء غير المادة، حيث يرون أن الكون والإنسان والحياة مادة، والمادة أصل الأشياء عندهم، وأنها في اعتقادهم أزلية قديمة لم يوجدها أحد، فألغوا وجود الإله والدين والأخلاق، فناقضوا العقل والفطرة، وجعلوا الإنسان آلة صماء لا رسالة له في الحياة إلا الخبز والشهوة. فهم الدهريون الماديون الطبيعيون ينطبق عليهم قول الله تعالى في سورة الجاثية، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فلما فضحهم الإسلام وحقائق تاريخه وكذب مذهبهم المادي وتناقضه وأنه يصادم العقل والفطرة البشرية وأن أصحاب هذا المذهب نفاة للإله والنبوة والدين ماديون في اعتقادهم وتفكيرهم ومذهبهم في الحياة، عادوا الإسلام والمسلمين. هذه أسباب علاش كلها. عرفنا الأسباب ديال معاداة النصارى للإسلام والمسلمين، ومعاداة اليهود للإسلام والمسلمين، ومعاداة الشيوعيين للإسلام والمسلمين. عباد الله، تلك نظرة سريعة، وإلا في الموضوع ذو فروع كثيرة، تلك نظرة سريعة عن عداء أولئك الذين تقدم ذكرهم للإسلام والمسلمين منذ ظهور الإسلام. فلا يستغرب في التاريخ المعاصر أن يعادي اليهود والنصارى الصليبيون والشيوعيون الإسلام والمسلمين، فالصليبية الحاقدة واليهودية الماكرة والشيوعية المدمرة لن تتوقف عن النيل الإسلامي وتشويهه والكيد والمكر والدسائس للإيقاع بالمسلمين واتهامهم بكل التهم والتحريش فيما بينهم. لا شلت دول الإسلامية، منها ما هو على المذهب الليبرالي ومنها ما هو على المذهب الماركسي، أو قل في الأصل أمهم كلهم شيوعية، لاش باش يوجدوا الفرقة بين المسلمين داخل البلاد الإسلامية، باش يوجدوا من يدخلوا. ثانيا باش يبذروا بذور الشك، ما تثق في يمن تثق فيك، ما تقرب لي يمن قرب لك، ما تطمئن لي يمن اطمئن لك، داكشي اللي بغاو. تسلط علي وأسلط عليك، تتهمني وأتهمك، مهما كان صلاحك ومهما كان تقواك ومهما كانت استقامتك، لا، لأن قالوا لي لا وقالوا ليك لا، خلاص ضحي الإسلام والمسلمين. فتنتشر الفوضى في البلاد الإسلامية والفتن وعدم الثقة. والله يرحم اللي قال راه قلبي غادي يتفجر بالمعقول، شكون اللي يثق بيا؟ الله يرحم اللي قال قلبي غادي يتفجر بالمعقول، يعني الداخل، ولكن شكون اللي يثق بيا؟ هذه هي حالنا، ولا أقصد جهة معينة أبدا، ولا أقصد طبقة معينة أبدا، لأن الخطاب الإسلامي ليس مخصوصا بفرد أو بجهة أو، إنما هو عام لكل الناس. والقصد من هذا كله أيها الإخوة ليس الكلام، ليس الطول، ليس الشقشقة الكلامية، ليس إظهار الثقافة أو إظهار العلم، لا والله لا والله لا والله، إنما المقصود توعية المسلمين باش يتحملوا مسؤوليتهم كاملين جميعا، ما يبقاوش نقول مسؤولية على جهة معينة، المسؤولية على الحكام والمسؤولية على العلماء، كل واحد يتحمل المسؤولية على نفسه وعلى بيته بالدرجة الأولى وفي عماله كيف ما كان طبيعة عماله. ما قال لك حد خن، خن الأمانة أصل من أصول الفضائل، كاين الناس اللي كيخونوا الأمانة من المسلمين مش من غير المسلمين، ما نتكلموا على غير المسلمين. ما قال لك حد قمار وزني وتعدى الحرمات وتعدى على وظلم غيرك وكذا، أبدا. علاش؟ لأن الإسلام واضح وحتى شي واحد ما أمرك بهذا الشكل. كاين الانحراف صحيح، كاين الأسباب صحيح، لكن كاين الأصل أش هو؟ احنا مسلمين وكنظهروا بالمظهر ديال الالتزام بالإسلام، والإسلام كما تعلمون جميعا أصوله الأصلية ثابتة من الثوابت، التوحيد ثابت من الثوابت، الصلاة والصيام والزكاة والحج من الثوابت بأصل فرضها. أما إذا وقع تغيير بالنسبة للرخص حسب مستويات الناس، نعم كاين تغيير بالنسبة للرخص، لكن الأصل ثوابت ليست متغيرة، وإلا لا لعب فيها الناس وشرعوا داكشي اللي بغاو. الإرث بكل ما فيه بكل تفاصيله من الثوابت. إذن ما دامت هذه الثوابت بأيدينا كأنها الله نزلت الآن، كأن الرسول الله خطبنا الآن، كأن القرآن ينزل الآن، إذن كلنا نتحمل المسؤولية. فالكلام كثير وطويل، فأرجو الله عز وجل أن يشرح صدورنا للحق، وأن يفعل جوارحنا بالعمل بدينه، وأن يحبب إلينا الاستقامة، وأن يجعلنا من ناشري الخير، من دعاة الخير، وأن يحفظنا من أن نكون ناشري الشر ومن دعاة الشر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم ولا تخالفنا عن نجهم وطريقهم يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أرِه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأرِه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعنه عليه إنك على كل شيء قدير. ووفق المولى الراشد لما تحب وترضى. اللهم اجعله من الشباب الصالح. اللهم أصلح شباب المسلمين ذكورا وإناثا. اللهم اجمع كلمات المسلمين. اللهم وحد بين قلوب المسلمين. اللهم أذهب عنهم ما بهم من كراهية لبعضهم وبغض لبعضهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، يا أحكم الحاكمين، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصرفنا في طاعتك، واجعلنا عاملين بدينك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نجعلك في نحور الطغاة الظلمة الذين ينشرون الفساد في الأرض. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أنت تعلم من يريد إفساد حياة المسلمين، ومن يريد الفساد للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومن يتسلط على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومن يفتن المسلمين في أعمالهم وفي قلوبهم وفي دورهم وفي بلدانهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، كن عليهم وكل المسلمين، وكن على أعدائهم، واجعل مكرهم وتخطيطهم وشرهم يرتد إلى نحورهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واشف اللهم مرضى المسلمين أجمعين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.